ايوه اسمع على مفيش خيال حصريا على موقع دي جي كيمو ولا في صاحب بيمشي قدام خياله عديك على عينك طالع في جد اخلاوي يقول لك حنظله بعتها له من المنتزع المستريح في جد اخلاوي الدنيا عايزه تشرخ دماغنا بس احنا بدماغنا شرخنا لا حكينا فانوس ونفخنا ولا احتاجنا سنده من حد يا عمنا دليلي فتح اخده صوته منها بدله تاني بتكلم بالسيجا عدله مش برمي كلام على الحر اخوك خاربه مش حللها اي حاجه في بالك عاملها دي اخصام عارف تمنها شوف الغرزه دلوقتي بكام وزمان خير لا يؤتمن مفيش حاجه ملهاش تمن دلوقتي اللي خليه يتدفى دلوقتي الاجرام مش حرام ارض النزاج المنتزه فيها اومنها منفذات برجوله وجدعنه مميزه عشان فيها احمى حنصاله عرسنا الفكري فرحته بصمه في هذا الزمن ابن الوصول وابن الكرم ابن الاكابر احمد حنصاله بيني وبينكم هقول لكم سر مفيش رابط عشان يحل بس انا يابا اكبر للكل خلاص مش هحفر المدفون يا ناس لأغرب وملعون اكثر سنين سيبكم في يوم لو صدر فعلي في جر شر هنعيكم من عوش الكون الناس لقي كسر نفوس الخوج عجبس النموس مجرح وعور بالفلوس مش بارب او بعمل فلوس سلاحي راجل مش جدار لقي في جبلات كسار فنان في طاطع الى اوطان تاريخي بالخصومات مدروس السيت اللي انا عايش بيه مسدد ومحاسب عليه انا شخصي فيه اللي مكفيه مفيش ما بيننا وجه مقارنة صاحب امجاد وانجازات كانت في قلبه معجزات في عالم اثبات القدرات بنت سيرات تفضل دايما هتمشي معايا بالالف انا مش هخطأ معاك بألف وهسني جنبك اول صف لكن تخوني اخد روح نزي بلبس بلانسياكا اخوك نزي واخر شياكا لكن لو دقيت المعركة هغلقك في بحر جروحك كلامي متوجه مباشر هماشي فاشل هكون فاشل عشرتي ميلا لا تتعاشر ولا يجوز في اعتاب ولو وانا اللي عندي زيد ويقدي وسيتي كفيني من بعدي انا اللي زيد بسكار حكايتي يستمع لي الميت مليون يستمع بي الميت مليون واختار ثواب في المحاكة عامل الكوارث والجراية بس ما بعتش حجر يا حاكم ولا بمسك على ايدي شوف انا مش بيع ولا تاجر انا مسجل حرك ومشاكل عشان جدع عرق وشاغل جميع الشماتين والصف لكن ليا كم اخ راجل اسامينا ترعب الدواير لفينا الدنيا كعب داير شرفنا بعض في كل خطر همش نحضركم بحضورنا لغينا وجودكم في وجودنا شرفنا القعدة بمجال وسبنا ورانا سيرة حلوة من بعد مغامرات كبيرة خلاص الملك لقى الأميرة قصتنا ألف ليلة وليلة هتخلص على كتف كتاب انتي جوا قلبي وحيدة فتحت معاكي صفحة بيضة هتجمع معاكي آية جديدة اللي كانت عذاب فزار اللي كانت عذاب فزار انت زاوية ستهم واسم كل راجل بقلبه حاضر احمى حنظر اجرأ مجامر هديت ده كان حمل المخاطر رئيس براءة رئيس جلته مش شرف العجمي بسيرته اكتوبر كلها بتاعته ابطال بتمشي باوامره احمى عبادي ده الزعيم السيت اللي على بواديم معلم المعلمين احمى عبادي ده الرجول صبر الزنادي ده الرئاسة السيطرة في المنتزه كلام اوامر منفذة كان عانى من الدرجة الاولى مصطفى السين عمال سحاب السيرة فضل السيد دهان مين شرف اقرب واغرب في التقدير ده فاتح مدرسة احمى باليد عم الدنيا في وجوده بيكني الهاشية لوحده يصرف مع بشرية فارس من ارض المنتزه عمو الدرامة ليجنت الجيله واخد وضعه باللي تاديله محدش عالسكة بيجيله اللي قسمه بيندمه ويوسف ايش العسلية متربي في بيت اصولجية الغالي ابن الناس الجالية من نازات انتو بتتعلمه انا كابونجا التبابة في جدك لو هو البابة مش المصري وحش الكتابة واقف معانا اي كلام والإدارة شطرة دول سيكا لمبادة ده عامل حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم والد لمبادة ترجمان